فأشاعوا عنا أننا نسب الصالحين وأننا على غير جادة العلماء، ورفعوا الأمر إلى المشرق والمغرب، وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من ذكرها. وأنا أخبركم بما نحن عليه بسبب أن مثلكم ما يروج عليه الكذب، ليتبين لكم الأمر وتعلموا الحقيقة. فنحن ولله الحمد متبعون لا مبتدعون على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وتعلمون أعزكم الله أن المطاع في كثير من البلدان لو يتبين بالعمل بهاتين المسألتين أنه تكبر عند العامة الذين درجوا هم وآباؤهم على ضد ذلك. وأنتم تعلمون أعزكم الله أن في ولاية أحمد بن سعيد وصل إليكم الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله، وأشرفتم على ما عندنا بعدما أحضروا كتب الحنابلة التي عندنا عمدة وكالتحفة والنهاية عند الشافعية. فلما طلب منا الشريف غالب أعزه الله ونصره امتثلنا أمره وأجبنا طلبه، وهو إرسال رجل من أهل العقل والعلم ليبحث مع علماء بيت الله الحرام حتى يتبين له أعزه الله ما عندنا وما نحن عليه. ثم اعلموا وفقكم الله إن كانت المسألة إجماعا فلا نزاع، وإن كانت مسألة اجتهاد فمعلومكم أنه لا إنكار في من يسلك الاجتهاد، فمن عمل بمذهب في محل ولايته لا ينكر عليه. وأنا أشهد الله وملائكته وأشهدكم أني على دين الله ورسوله، وأني متبع لأهل العلم غير مخالف لهم، والسلام. وله أيضا رحمه الله تعالى مجاوبة لعالم من أهل المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. ثم ينتهي إلى جناب كذا، لا زال محروس الجناب بعين الملك الوهاب. وبعد الخط وصل أو صلك الله إلى رضوانه وسر الخاطر حيث أخبر بطيبكم. فإن سألت عنا فالحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، وإن سألت عن سبب الاختلاف الذي هو بيننا وبين الناس فما اختلفنا في شيء من شرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك، ولا في شيء من محرمات. الشيء الذي عندنا زين هو عند الناس زين، والذي عندنا شين هو عند الناس شين، إلا أن نعمل بالزين ونغضب الذي يدنا عليه، وننهى عن الشين ونؤدب الناس عليه، والذي قلب الناس علينا الذي قلبهم على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وقلبهم على الرسل من قبله. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، ومثل ما قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فرأس الأمر عندنا وأساسه إخلاص الدين لله. نقول ما ندعي ما يدعى إلا لله، ولا ينظر إلا لله، ولا يذبح القربان إلا لله، ولا يخاف خوف الله إلا من الله. فمن جعل من هذا شيئا لغير الله فنقول هذا الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والكفار الذين قاتله النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم يقرون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، النافع الضار، المدبر لجميع الأمور. واقرأ قول الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. الآية: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون الله. وأخبر الله عن الكفار أنهم يخلصون لله الدين أوقات الشدائد. واذكر قول الله سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. واقرأ الآية الأخرى: فإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وبين الله غاية الكفار ومطلبهم أنهم يطلبون الشفع. واقرأ أول سورة الزمر، تراه سبحانه